يوم فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. من شيعته؟ بنو إسرائيل، وهذا من عدوه من الأقباط من آل فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته، أي طلب منه الغوث وهو إزالة الشدة على الذي من عدوه. وكان موسى عليه الصلاة والسلام رجلا قويا حازما، فوكزه موسى فقضى عليه مرة واحدة، قضى عليه على من؟ على من؟ على القبط عدوه، لأن الرجل الذي من شيعة موسى من بني إسرائيل استغاثه، والأقباط أعداء له. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. في اليوم الثاني خرج، سؤال ما حكم لهذا السؤال؟ خرج وإذا صاحبه يقاتل شخصا آخر، فلما أراد موسى أن يبطش بهذا العدو ظن صاحبه أنه سيقتله، فقال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما سمع القبطي كلام الإسرائيلي أخذه، فرح به لأنهم كانوا يبحثون عن القاتل، وهذا الإسرائيلي يشاهد بأن القاتل من؟ موسى. فانطلق وأخبر القوم. المهم أن موسى عليه الصلاة والسلام يعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، ثم يقول اذهبوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فيذهبون إلى عيسى ولا يعتذر بشيء، لكنه عليه الصلاة والسلام لأنه ذو فضل اعترف بالفضل لأهله، يعني هو لم يجد مانعا من أن يشفع، لكنه لكونه ذا فضل إيش؟ اعترف بالفضل لأهله وقال للناس إيتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيطلبون منه الشفاعة، فيشفع بإذن الله للخلق جميعا أن الله تعالى يقضي بينهم وينهي اليوم. وهذا المقام هو من المقام المحمود الذي قال الله فيه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك أكمل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولا شك والله هذا مقام محمود، كل الخلائق تحمد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء الكرام كلهم تعذروا. ذكرنا أن عيسى عليه السلام لم يعتذر لشيء فعله، ولكن إيش؟ ولكن لفضله اعترف بالفضل لأهله. وهذا من الشيم، أن يعترف الإنسان لصاحب الفضل بفضله، كما قال الشاعر وإنما يعرف الفضل من الناس ذووه، وإنما يعرف الفضل من الناس ذووه أي ذو الفضل. ولذلك يجب عليك أن تعترف بالفضل لأهله، وأن لا تحسد أخاك إذا أعطاه الله فضلا حتى لو كان أقل منك سنا أو أقل منك نسبا، وأعطاه الله تعالى فضلا فاعترف به، لأن هذا من العدل ومن التواضع ومن تواضع لله رفعه. هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعة الثانية في أهل الجنة. أهل الجنة إذا وصلوا إلى باب الجنة وجدوه مغلقا بخلاف أهل النار. أهل النار متى جاءوها وجدوها إيش؟ مفتوحة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. أما أهل الجنة فإنهم لا يدخلونها إلا بشفاعة، فيشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. الحكمة في هذا والله أعلم أن تكون شفاعته في الموضعين جميعا، أي في دفع الضرر وإيه؟ وفي جلب النفع. الشفاعة العظمى الأولى في إيش؟ في دفع الضرر، والثانية في جلب المنفعة. اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم أدخلنا في شفاعته. إذن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطيت الشفاعة يشير إلى هذين النوعين من الشفاعة. هناك شفاعة أخرى له ولغيره، وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وفي من استحقها أن لا يدخلها. هذه عامة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره. حتى نحن الآن نصلي على الجنائز يا أخواننا، نصلي على الجنائز، صلاتنا لهم شفاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا إيش؟ شفعهم الله فيه، أي قبل شفاعتهم. فالصلاة على الميت شفاعة لا شك، شفاعة في جلب النفع وفي دفع الضرر. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. الأنبياء الذين سبقوا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسلون إلى أقوامهم خاصة، ولذلك تجد رسلا متعددين على سطح الأرض، كل واحد في مكان. إبراهيم رسول، أليس كذلك؟ طيب لوط رسول، أليس كذلك؟ وهما في زمن واحد ولكن في مكانين مختلفين. موسى رسول وهارون رسول في زمن واحد ولكن الرسالة واحدة والمكان واحد. إنما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسالته عامة، عامة لجميع الخلق، ولهذا لا نبي بعده كما قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإذا قال قائل هل هذا يعني أن رسالته ستبلغ مشارق الأرض ومغاربها؟ فالجواب نعم، في هذا إشارة، لكن لا يلزم. إنما من بلغته الرسالة وجب عليه إيش؟ أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال خلك هنا اجعلوا له مكان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن هو مرسل إلى العرب والعجم وأهل الكتاب وغير أهل الكتاب. وبهذا نعرف أن دين اليهود الآن دين منسوخ لا يقبله الله، وأن دين النصارى الآن دين منسوخ لا يقبله الله. وأن من دعا إلى توحيد الأديان وجعل الدين يهودي والدين النصراني والدين النصراني بمنزلة مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وما أشبه ذلك، وما هي إلا مذاهب والدين واحد، فهو كافر والعياذ بالله كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، اترك لحياتك يا رجل حتى لا تفوت عليك، مكذب لقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ولقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. يجب على المسلمين أن يجاهدوا ويكافحوا ضد هذه الفكرة الملعونة، لأنها تعني أن لا يكون براء ولا ولاء، المسألة كلها كما يزعمون كتب سماوية رسالات إلهية، فيجب أن لا يكون هناك فرق. شوف كيف دعوة اليهود والنصارى يموهون بالباطل، ولقد وربما يشتبه هذا على ضعفاء الإيمان من المسلمين، ولكن هذا كفر بالله عز وجل. يجب على من فكر هذا التفكير أن يعدل عنه وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يعلم أن هذه الأديان كلها دين اليهودية ودين النصرانية وغيرها مما يدين به الناس كلها عند الله إيش؟ مقبولة ولا غير مقبولة؟ غير مقبولة، كلها منسوخة، كلها نسخها الله بهذا الدين الإسلامي. وأن اليهود والنصارى والمشركين كلهم أعداء للمسلمين، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون اليهود أو النصارى وليا للمؤمنين. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إيش؟ بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اسمع الآية اللي بعدها، فترى الذين في قلوبهم مرض إيش؟ يسارعون فيهم، أمثال هؤلاء الذين يقولون إن الدين واحد، كلها أديان سماوية، نعم كلها أديان سماوية، لكن الذي أنزلها ودان الناس بها هو الذي نسخ بالدين الإسلامي. وماذا نقول إذا كان الذي أنزلها ودان الناس بها وشرع لعباده نسخ بالدين الإسلامي، كيف نأتي نحن ونقول هي سواء؟ إن دين اليهود باطل ودين النصارى باطل الذي يديننا به الآن، وهو عند الله منسوخ. نعم في وقت كونها شريعة هم مسلمون، هم مسلمون لما لم يكن إلا التوراة في نبوة موسى، صار الذين يتبعون التوراة إيش؟ مسلمين. ولما كان زمن عيسى صار الذين يتبعون عيسى مسلمين، ولما كان زمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار الذين يتبعونه هم المسلمين. ولا سيما أن القرآن صريح في أن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وصريح في أن الدين في أن الإسلام في أن الدين عند الله هو الإسلام، وصريح في أن القرآن مسيطر على جميع الكتب كما قال عز وجل ونزلنا عليك كتاب بالحق، أو وأنزلنا النسيان مني وأنزلنا عليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وإيه مهيمن عليه، له السلطة والسيطرة على جميع الأديان. إياك يا أخي أن تغتر بهذا، وإياك أن تثق بالنصارى أو باليهود، فكلهم أعداؤك وكلهم عليك، مع أن اليهود مع النصارى أعداء، بعضهم لبعض عدو، كما قال الله تعالى عنهم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، لكن في مقابلة الإسلام هم أولياء، في مقابلة الإسلام هم أولياء، يودون أن يقضوا على الإسلام بين عشية وضحاها، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. ونسأل الله عز وجل أن يجعل شرورهم في نحورهم. احذر، لا تثق باليهود أو النصراني، كلهم أعداء لك، والله ما يعملون لك خيرا إلا لأنهم يريدون أن ينالوا خيرا منه. أسمعت يا أخي؟ هذه حقيقة لم أقولها من عند نفسي، لكن أقولها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الواقع. ماذا حصل من الحروب بين المسلمين والنصارى؟ نجيبوا جماعة، حروب عظيمة، الحروب الصليبية لا تزال السيوف تقطر دما منها، وغير ذلك، الحرب مع اليهود إلى يومنا هذا لا يزال الحرب قائما، وما يذكر من المعاهدة والمهادنة، فالله أعلم ماذا تكون حالها، ما ندري. وبهذه المناسبة أود أن أبين لكم أن المعاهدة التي تقع بين المسلمين وعدوهم تنقسم إلى أقسام، إلى أقسام ثلاثة. انتبه يا ولد، إلى أقسام ثلاثة: معاهدة مؤبدة، ومعاهدة مطلقة، ومعاهدة مقيدة. أيكم الذي حفظها؟ تفضل، اللي العمود. مطلقة، مؤبدة، ها؟ مقيدة. بارك الله فيك. المعاهدة المؤبدة حرام ولا تحل، ولا يجوز للمسلمين أن يعاهدوا الكفار معاهدة مؤبدة، يعني أبد الآبدين، لأن هذا إبطال صريح لإيش؟ للجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله قائم إلى يوم القيامة، ولا يمكن لأحد أن يبطله وهو شرع الله عز وجل. إننا سنقاتل الكفار حتى نقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي في الشجرة فتقول: يا عبد الله، يعني المسلم، تحتي يهودي فتعال فاقتله، فيروح يقتله. هذا شيء لا يجوز. أعني المعاهدة إيش؟ المؤبدة، مثل أن نقول: يجري الصلح بيننا وبينكم أبد الآبدين، أن لا نقاتلكم، ما يجوز هذا. هذا يعني إبطال الجهاد. ثانيا: المطلقة، معاهدة بيننا وبينهم بدون تحديد ولا تأبيد. هذه اختلف فيها العلماء، منهم من أجازها ومنهم من لم يجزها، والصواب أنها جائزة إذا دعت الحاجة إليها، إما لضعف المسلمين وإما لقوة الكافرين. هذه إيه؟ معاهدة إيه؟ مطلقة هذه جائزة، إذا دعت الحاجة إليها جائزة. الحاجة إما ضعف المسلمين وإما قوة الكافرين، هذه المطلقة يا أخواني مفتوحة، بمعنى أننا لو أعطانا الله قوة دعوناهم إلى الإسلام، فإن أسلموا قلنا نعم، فإن أسلموا فهم منا، وإن أبوا قلنا ابذلوا الجزية، فإن أبوا إيش قاتلناهم، فإذا قالوا كيف تقاتلون وبيننا وبينكم كنا العهد ما فيه لا تأبيد ولا تحديد مطلق، والمطلق لنا أن ننقضه. طيب الثالثة مقيدة، هذه المقيدة هل تجوز أكثر من 10 سنوات أو لا تجوز؟ من العلماء من قال يجوز في 10 سنوات فأقل، في 10 سنوات فأقل. لماذا أجازوا 10 سنوات؟ قالوا لأن هذا الصلح وقع بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين من؟ المشركين. في أي غزوة؟ في غزوة الحديبية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحرب بينه وبين المشركين 10 سنوات. قالوا وما زاد على ذلك لا يجوز، لأن الأصل وجوب إيش؟ الجهاد وقتال الكفار. خرجنا عن الأصل بدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاهد المشركين كم؟ 10 سنوات. وقال بعض أهل العلم تجوز الزيادة على 10 سنوات إذا دعت الحاجة إليها، فيجوز أن يعاهدوا لمدة 20 سنة أو 30 سنة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين 10 سنوات لا يدل على أن ما زاد عليها لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنع منها، وإنما حددها بعشر لأن الحالة تقتضي ذلك، فإذا وجدت حال تقتضي أن يعطوا أزيد من 10 فلا بأس. وهذا القول هو الراجح، وكذلك القول في المعاهدة المطلقة نقول هذه جائزة أيضا. طيب إذا عهدنا أحد من المشركين أو غيرهم ممن تجوز معاهدته، فهل لنا أن ننقض العهد في العدوان عليهم؟ الجواب هذا على 3 أقسام بيّنها الله تعالى في القرآن، فقال الله تبارك وتعالى فما استقاموا لكم إيش؟ فاستقيموا لهم. فما داموا لم ينقضوا العهد يجب علينا أن نفي لهم بعهدهم، لأن الله قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وهذا هو العدل، بيننا وبينهم عهد يجب أن نوفي به كما يجب عليهم أن يوفوا به. وإن نقضوا العهد انتقض، كما قال عز وجل وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم إيش؟ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وهاتان مسألة واضحتان. المسألة الحالة الثالثة أن نخاف منهم نقض العهد والخيانة، فهؤلاء لا ننقض عهدهم ولا نستمر فيه، بل ننبذ إليهم على سواء، كما قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة إيش فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة نجيب عليها بإذن الله.